إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدي يا حبيبي إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بعدم بولن بعدم Sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore Allahumma salli sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin pada duduk kucing dikira gambar macan padang bulan padangi koyarina rambulane sing awe awe milihirade ojo turu sore titik-titik kane kanggo sepo mengko sore.